بمناسبة عيد الشمس، أقيمت الفعاليات لوضع سلة الزهور أمام صورة زعيم العظيم كيم إل سونغ الباسم يوم 12 من هذا الشهر في منظمة تضامن الشعوب الأفرو أسيوية والأمريكية اللاتينية. شارك فيها السكرتير العام لمنظمة تضامن الشعوب القارات الثلاث وأفرادها وسفير بلادنا وأفراد سفارتها لدى كوبا. وضع المشاركون سلة الزهور أمام صورة زعيم العظيم الباسم وأعربوا عن فائق الاحترام له.